عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من تاريخ الدولة الفاطمية. كنا ذكرنا في الحلقة الماضية بعض التغييرات التي أحدثها الشيعة في مصر وفي يعني العالم الإسلامي، يعني سريعا من التغييرات التي ذكرناها يعني قطع الخطبة والدعاء للخليفة العباسي، واستبدلوا ذلك بالدعاء للحاكم المعز، وضربوا اسم المعز على العملة المصرية بدلا أيضا من اسم الخليفة العباسي، ومنعوا لبس السواد وهو شعار العباسيين، تم إلغاء رؤية الهلال، كذلك تم إلغاء صلاة التراويح في مصر في رمضان، وتم إلغاء صلاة الضحى. أحدثوا بعض التغييرات في أحكام المواريث الثابتة بالنص القرآني أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا ضربنا يعني نموذجا ومثالا بتركة يعني بإرث الأنثى، إذا انفردت البنت إذا انفردت لها التركة يعني بأكملها عند الشيعة، بخلاف ما يعني قاله الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وكذلك قاموا بزيادة عبارة حي على خير العمل في الأذان، وهذا يعني نشروه في البداية في المساجد الكبرى، بعد ذلك انتشر هذا في المساجد المصرية. قاموا بعد ذلك بإعلان تفضيل علي بن أبي طالب على الصحابة جميعا، لا سيما على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك أكثر الشيعة من الاحتفالات، أكثر الشيعة من الاحتفالات ببعض المناسبات كيوم عاشوراء، ويعني الطقوس التي يفعلونها حزنا وندما على ما حدث للحسين رضي الله عنه واستشهاد الحسين رضي الله عنه في مدينة كربلاء، لأن الشيعة هم الذين خانوا الحسين رضي الله عنه فيفعلون ذلك ندما على ما فعلوا، هذه طبعا طقوس مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. كذلك كانوا يحتفلون ببعض الموالد كمولد علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة والحسن والحسين والخليفة الفاطمي الحاضر، وكذلك احتفلوا بيوم الغدير. يوم الغدير ده احتفلوا في مصر بيوم الغدير. ايه يوم الغدير؟ طبعا لا شك يعني انه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني مناقب كثيرة، فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوج فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ويعني فضلا يعني انه احد الخلفاء الراشدين، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وطالب المسلمين بأن يقوموا باتباعهم. طيب هم عندهم بقى حادثة معينة حدثت، لكنهم أساءوا فهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه بوضوح وباختصار؟ البراء ابن عازب رضي الله عنه يحكي لنا ويقول، خلينا بقى مع بعض كده نفهم إيه موضوع يوم الغدير ده. اكتب كده على جوجل يوم الغدير، اطلع لك بقى ما يفعله الشيعة في يوم الغدير وكيف يحتفلون بيوم الغدير. يوم الغدير البراء يقول: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج. نعرفين أهو السلام حج في العام العاشر، الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام والمعروفة بحجة الوداع. فسيدنا البراء بن عازب بيقول ان بعد حجة الوداع اقبل البراء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلنا ببعض الطريق في مكان يسمى غدير خم. في رواية حددت ان المكان اسمه غدير خم، غدير ده اسم بئر، بئر ماء يعني، يقع في المنتصف بين مكة والمدينة وعلى مقربة من مدينة أو قرية الجحفة. يبقى في مكان فعلا اسمه الغدير ده موجود لأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو راجع من حجة الوداع يعني ربما ارتاح في هذا المكان، ويعني الناس من حجاج بيت الله الحرام ومن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا في ذلك المكان. مكان الغدير، أو كما يعني يعرف غدير خم. وهناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام خطب في منى وخطب في عرفة، وكان في مواضع كثيرة جدا في حجة الوداع بيوعظ الصحابة رضي الله عنه. ففي منطقة الغدير خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة بيّن فيها كثيرا من الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم في حاجات كثير جدا، ومن جملتها، خلي بالك، من جملة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير أنه قام بالثناء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خلي بالك، في يوم الغدير أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع من مكة إلى المدينة، مر بمكان يعرف بالغدير، ويعني نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل فيه كثير من حجاج بيت الله الحرام والصحابة رضي الله عنهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة يعني نافعة عظيمة، وأثنى في الخطبة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طب إيه اللي خلى النبي كده يعني فجأة النبي هو بيخطب يثني على علي بن أبي طالب؟ طب ما يثني على أبو بكر الصديق، ما يثني على عمر، ما يثني على عثمان، ما يثني على الحسن والحسين، يعني إيه اللي حصل؟ حصل إن بعض الناس ممن خرجوا مع علي بن أبي طالب إلى بلاد اليمن شكوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعض الناس اللي خرجوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الجند إلى بلاد اليمن شكوا بعد ذلك من علي رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على من شكى من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الغدير، قال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه. ده حديث صحيح، حديث صحيح وعلى العين والرأس، ما اختلفناش. ومش هقول لك دي رواية ضعيفة ورواية مدسوسة، لا، فعلا عندنا حاجة اسمها الغدير، منطقة تسمى الغدير، نزل بها النبي عليه الصلاة والسلام، نزل بها النبي عليه الصلاة والسلام، خطب فيها، خطب فيها. في رواية صحيحة، عندنا رواية صحيحة، أثنى على علي، طبعا أثنى على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل ده ما فيهوش خلاف. لكن اتخذ الشيعة هذا اليوم عيدا، درى المخالفة رقم واحد، هو النبي معنى أنه أثنى على علي بن أبي طالب في منطقة الغدير نعمل عيد اسمه يوم الغدير؟ طبعا هتلاقي يعني معظم الناس ما يعرفوش يوم الغدير ده، هو كلام كتير موجود على الانترنت وبعض مشاهد وطقوس للشيعة بيعملوها، بس الناس مش عارفة ايه اصل الموضوع. وبعدين المخالفة التانية التي وقع فيها الشيعة، قالوا ان في هذا اليوم نصب النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه خليفة ووصيا واماما ووليا. يا حلاوة، ده ايه ده، ما جبتوه منين ده؟ احنا ذكرنا الرواية التي رواها البراء رضي الله عنه، وكل روايات بتقول النبي اثنى على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، تمام، ما عندناش مشكلة. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام ولا عليا في هذا اليوم؟ ما حصلش. هل النبي قال ان علي بن ابي طالب هو الوصي من بعدي، هو الحاكم من بعدي، هو الولي من بعدي، هو الامام من بعدي؟ لا، ما حصلش. الرواية ما فيهاش اي حاجة، الرواية تشتمل فقط على ثناء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي دعاه: اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه. على العين والرأس رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب. لكن إن احنا نتخذ بقى كل يوم 18 من ذي الحج، وده يوم بقى الاحتفال عند الشيعة، في اليوم 18 من ذي الحجة اتخذوا هذا اليوم عيدا، ويعني يقولون هو اليوم الذي نصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب خليفة ووصيا وإماما ووليا من بعده، وهذا كذب. فطبعا بدأ الشيعة بقى في التغييرات اللي هم عملوها، يقولوا احنا عندنا بكرة يوم 18 من ذي الحجة عندنا بقى عيد. ايه العيد ده يا جماعة؟ ده العيد بتاع يوم الغدير. ايه يا جماعة يوم الغدير ده؟ فيحكوا بقى قصة اللي احنا قلناها، بس هم بقى يزودوا ويقعوا في مخالفات شرعية، ويعني يقولون على رسول الله ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا ما عندناش مشكلة ان النبي اثنى على علي بن ابي طالب، نحن نقر بذلك، واحنا بنقول سيدنا علي بن ابي طالب ما عندناش مشكله، لكن ما تقوليش ان علي افضل من ابي بكر، النبي ما قالهاش ولا اشار اليها عليه الصلاه والسلام. حتى لما النبي قال علي بن ابي طالب في الخروج الى خيبر: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا ولي بعدي. النبي لما كان طالع غزوه من الغزوات عليه الصلاه والسلام الى تبوك، وبعدين قال لعلي بن ابي طالب: يعني خليك انت في المدينه مع النساء والذريه، يعني المنافقون تحدثوا عن علي بن ابي طالب وكيف خلفك رسول الله وانت كالنساء، فخرج خلف النبي عليه الصلاه والسلام وتاثر بكلام الناس، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ليه هارون من موسى؟ مش معناها ان انت تيجي تمسك بعد النبي، لان موسى لما ذهب للقاء الله ترك هارون مع قومه. ده الفهم الصحيح للموضوع. ولذلك نقول أحدث الشيعة أعيادا ليس لها يعني أدنى علاقة بشرع الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.